أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول المرسل عين صاد ميم من الرياض: أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وبقي له في هذه الحلقة سؤالان. السؤال الأول يقول: من هو المسكين ومن هو الفقير؟ فإذا كان الفقير أو المسكين له أقارب ميسورين، فهل تسقط أحقيته للزكاة والصدقة؟ وما هي درجة القرابة التي تسقط بها التي يسقط بها حق المسكين في الزكاة؟ وهل يجوز إعطاء زكاة المال للأقارب؟ على سبيل المثال الأخت، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته والداعين إلى سنته الصادقين في متابعته، وبعد. فإن المسكين والفقير إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع. فإذا قيل فقير ولم يذكر معه المسكين فإنه يشمل في المعنى الفقير والمسكين. وقد اختلف العلماء فيما يتعلق بالتسمية: اجتمع فقير الفقير الذي لا يجد شيئا من قوت السنة، كأن فقار ظهره قد انقطعت، والمسكين الذي يجد بعض الشيء كأنه ساكن أو في مسكنة، والمسألة سهلة ويسيرة. والفقير المستحق للزكاة إنما تسقط حقيته بالزكاة إذا كان له قريب منفق، فقد يكون له أقارب لا ينفقون عليه، ولا يصل إلى نفقته إلا بخصومات وقد لا يدرك، ففي هذه الحالة يعطى من الزكاة. بل لو كان الولد له والد لا ينفق عليه، أو الوالد له ولد لا ينفق عليه، ولا يتأتى استحصال النفقة منه بيسر، ويعطي من الزكاة. وأما الأخت إذا لم تكن في بيت الأخ وكانت في عصمة رجل فقير، حلت لها الزكاة. ولو كان أخوها موسرا، وقد مر في بعض الحلقات الماضية شيء من الإشارة إلى أن الإنسان قد يعطي ولده من الزكاة، وقد يعطي والده من الزكاة، وقد جاء في الحديث الصحيح قصة معن أحد الصحابة معن بن يزيد وضع أبوه صدقة فأخذها الولد، فعلم أبوه وقال: والله ما إياك أردت، فرفض أن يعطيها أباه يردها، وكان محتاجا لها، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأحدهما: الأب لك ما بذلت، أدركت أجره إن شاء الله، وللابن لك ما أخذت، فلا حرج. لا شك أن على الموسر أن ينفق على قريبه المحتاج، ولا تشترط درجة للقرابة. فلو كان لك قريب لا تجتمع معه بجدك ولا بجد أبيك، غير أنه لا أحد أقرب له منك، وكنت موسرا قادرا على الإنفاق بدون إضرار، وجبت عليك النفقة. والتكافل الإسلامي شأنه عظيم. أمة الإسلام لا يحل لها أن يبيت جائع في عرصاتها من المسلمين، ولا شك أن المسلمين لو تعاونوا على أمور دينهم ودنياهم، وأخذوا بأسباب عزتهم، وقاموا بشرع الله واستقاموا تحته، وأدوا الواجبات، وأنفقوا مما جعلهم الله مستخلفين فيه، لكانت حالهم من التعاون والتكافل والمودة غير التي نرى. ولكن أكثر المسلمين نسوا الله فنسيهم وارتفعت عنهم عناية الله جل وعلا بسبب تنمرهم وتنكرهم لما شرعه الله لهم مما يصلح دنياهم وآخرتهم. فنسأل الله اللطف والعناية بنا والله أكبر. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الواقع شيخ صالح كثير من المسلمين المخلصين يتألمون لحال الأمة الإسلامية اليوم ويتمنون أن تعود إلى سابق مجدها، يتمنون أن تعود إلى شرع الله فتدرك ذلك المجد. حبذا لو تفضل الشيخ صالح بكلمة حتى تنير الطريق لأولئك الذين يريدون العودة إلى الله. جزاكم الله خيرا. لا شك أن الأمة الإسلامية في هذا الوقت أوشكت أن تتداعى عليها الأمم، والمقصود بالأمم الكافرة، كما تتداعى الأكلة على قصعتها. والسبب في ذلك قد بينه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو أن يهتم الناس بدنياه، اهتم الناس بدنياهم ويغفلوا عن دينهم وآخرتهم، ويقدموا هواهم ويتبعونه فيقعون فيما يرضيهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما أشرت إليه من تداعي الأمم، قال أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وقد عرفوا من أنفسهم الشجاعة والإقدام والإيثار والابتعاد عن الأثرة، أو من قلة نحن يومئذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الزلد الذي يأتي طافحا فوق تدفق الأودية إذا جرت لا يشرب الناس منه، ولا يروي لهم زروعا، ولا ينبت لهم عشبا. منظر يعلو الماء لا فائدة وراءه. فكذلك من أواع دين الله تعداد كبير ورقعة واسعة وخيرات لو وجدت من يستغلها بإخلاص وعناية مع إقامة شرع الله بدقة لكان لها شأن وأي شأن. ولا شك أن أعظم مقومات الحياة الدنيا بعد الدين وفرة الماء، هذا الماء المتدفق الذي لا ينقطع ليل نهار، أهم مقومات معادن الأرض. إنما يقول سيد البشر صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. ومقصوده بهذه الأشياء، أما ترك الجهاد في سبيل الله فواضح، وأما التبايع بالعينة فهو استعمال البيوع المحرمة من سائر البيوع المحرمة من ربا وغيره، واتباع أذناب البقر الرضا بكسب العيش مع الإعراض عن تنفيذ أوامر الله وعمارة الأرض بحكم الله جل وعلا. يقول: ضربكم الله بذل لا يرفع عنكم. لا ينفع مع ذلك اجتماع كلمة واتحاد دول وموالاة أو معاداة لآخرين، أهم شيء أن يكون الناس موالين لله جل وعلا. فمن كان الله وليه فلا غالب له، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. يا أيها الذين آمنوا انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. المسلمون محتاجون إلى تربية، أن يربي أهل البيت أطفالهم على طاعة الله، أن ينموا في نفوسهم تعظيم شرع الله، أن يهتموا بالأخلاق. والمقصود بالأخلاق ليس معاملة الناس، وإنما الأخلاق التي هي الأخلاق في منظور الإسلام: عفة، أدب، كرامة، محافظة على صلوات الله جل وعلا، تجنب ما حرم الله من أي شيء من مآكل ومشارب ومناظر غير ذلك، بذل في سبيل الله جل وعلا، رأفة بالمساكين، اعتقاد أن ما بأيدي الناس إنما هو عارية من الله، من أراد أن يستديم امتثل أمر الله وتقرب إلى الله بالبذل منه حتى ينمو ما عنده، إلى غير ذلك. الاهتمام بالمناهج الدراسية، وألا يقدم على القرآن الكريم والسنة النبوية وما يخدمهما من معاني، من فقه، علوم، علوم الحديث، علوم اللغة التي هي خادمة القرآن الكريم، أن تقدم هذه الأمور كلها على كل علم. الناس كلهم في بلاد الإسلام محتاجون إلى القرآن الكريم وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى فقه الكتاب والسنة وما استنبطه علماء الإسلام، وإنما يحتاجون بقدر قليل للمعارف العصرية بقدر ما يخدم صناعتهم ووسائل اتصالهم. أما علوم الشريعة فيحتاج إليها المرء في بيته، في مزرعته، في دكانه، في سفره، في تعامله مع زوجته. لا، فإذا أذن المسلمون بذلك وربوا ناشئتهم على هذا بإذن الله أثمر ذلك اتحاد كلمة وقوة نفوذ وإيثارا وبعدا عن الاستئثار، وما ذلك على الله بعزيز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. حتى تعود الأمة إلى هذا المنهل الصافي، هل المسؤول الأفراد؟ هل المسؤول العلماء؟ كيف نوجه الناس إلى هذا الطريق الصحيح؟ كل مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكل واحد عليه قسطه. من كان ذا نفوذ وأثر يكون الواجب عليه أكبر وأعظم، ومن كان نفوذه أقل كان الواجب عليه أقل، ولكنه لا يخرج أحد من التبعة والمسؤولية إلا من كان لا يعقل أبدا. النبي لما أخبر صلوات الله وسلامه عليه في قوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لا يقصد حفظ البيت وما فيه من متاع، ولا يقصد حفظ الدنيا وتنمية مواردها، وإنما يقصد الرعاية من جميع وجوهها. فإذا كانت الخادم وكان الخادم كل منهما راع في بيت سيده وهو المملوك، مقصود بذلك، وبالتالية الأجير، كل واحد راع فيما تحت يده المسؤولية ومسؤول عن رعيته، من الذي سيسأل؟ الذي سوف يسأل الذي يقول يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم إلى آخر الآية. لا شك أن القادة من ذوي السلطان والنفوذ من الحكام والعلماء عليهم قسطهم الكبير، لكن ذلك أيضا لا يعفي تجار الأمة وصناعها وعاملتها وسائر أفرادها وربات الحجار في بيوتها، لا يعفي أحد. ولذلك قال النبي والمرأة صلى الله عليه وسلم راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إنما ينمو هذا الشعور ويمتد أثره وتجتمع الأمة في ظله وتحت لوائه، إذا هيأ الله جل وعلا من يوقر هذا الشعور. وقد خذت هذه العاطفة مرات وانبعثت، وكلما خذت يكاد أن ينفرط عقد الأمة، وكلما أهبت وانتعشت يكاد أن يجتمع شمر الأمة. وإن من أعظم الأمثلة ربوع هذه البلاد في المملكة العربية السعودية، فقد كانت هذه البلاد وقبل الدعوة السلفية التي على منهج النبوة التي قام بها شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وحمل لواءها والدفاع عنها الإمام الناصر محمد بن سعود، كانت نجد وما حولها فرقا متناحرة وقرى متناثرة، السبل مقطوعة والعلاقات مفقودة، وكل حزب بما لديهم فرحون. ثم قامت دعوة الخير في القرن الثاني عشر الهجري، ولم يشارف ذلك القرن على الانصرام إلا وراية الحق ترفرف على غالب ربوع الجزيرة، قد شملت نجدا وما جاورها، وكانت كالروضة المزهرة المعشبة في أرض قاحلة، يوجد عن يمينها أو شمالها بعض الواحات من الخير، ولكن الخير المتواصل غير موجود كما هو فيها. استمر على ذلك الحال حتى طرأ ما طرأ من أسباب ذنوب بدون شك، فانحلت العرى وتقطعت الحبال وانفلت الزمام، ثم استعاد قادة البلاد الأمر وتداركوه بإذن الله، وقامت النهضة الأخرى، واستمرت على ذلك زمنا لا بأس به إلى قرب انصران القرن الثالث عشر. ثم طرأ ما يطرأ على الأمم فتفككت العواصر وانقسمت البلاد، ثم هيأ الله أيضا نهضة أخرى مباركة إذ تم بها الشمل واتحد الصف وانضمت المسيرة تحت قيادة الملك الإمام الراحل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله ورحم آباءنا وسائر أسلافنا المصلحين، واجتمع شمل البلاد كالذي نرى، وتحمل التبعة وأخذ الزمام بعده أبناؤه الذين يصح أن يقال إذا مات منهم سيد قام سيد، يقول بما قال الكرام فاعول، فنسأل الله أن يصلح بواطنهم وظواهرهم ويعينهم على نصرة الحق وإذلال الباطل، ويجعل نصرة الحق أعز الأمور إليهم وإذلال الباطل أهم الأمور لديهم، وأن يرفع بهم شأن هذه البلاد وشأن الدعوة إلى الله جل وعلا في كل مكان، وأن يرينا ويري المسلمين منهم وفيهم ما تقر به أعين الصالحين وتشقى به أعين الحاسدين، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، رغم أهمية هذا الموضوع ورغم أهمية الفقرات التي أشرتم إليها شيخ صالح، ننتقل إلى قضية أخرى عبر هذه الرسالة المباركة من أخينا عين صاد من الرياض، يسأل هذه المرة عن كفارة اليمين، ويقول إنها إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. وقد علمت من العلماء أن الأفضل والواجب هو إطعام 10 مساكين، وفي العدم صيام 3 أيام. كما علمت أيضا أنه لا يجوز إخراجها نقدا، بل يجب إخراجها عينا. وحيث أنني لا أعرف المساكين جيدا، حتى يطمئن قلبي بأني أوصلت كفارة اليمين إلى المستحقين وعينا كما شرع الله، فإنني أرجو من فضيلتكم إفادتي بعنوان أي جهة تعتقدون أنها تقبل مثل هذا. جزاكم الله خيرا. بارك الله بهذا السائل، حيث بهذا السؤال حولنا من موقف تصوره يتعب إلى متجه في الأحكام التي يهم كل مسلم معرفتها. هو كما ذكر السائل أفضل أنواع كفارات الأيمان عتق الرقاب، فإذا لم تتيسر إما لعجز ذي اليمين أو عدم وجود موضع الكفارة يليها الإطعام أو الكسوة. وإن كانت الآية الكريمة قد رتب الله جل وعلا بها الكفارة بما لا يدل على أولوية، وإنما إذا علم أن واحدة أغلى ثمنا وأكثر بذلا فإن الأجر على قدر المشقة والبذل. إطعام 10 المساكين كانت الدنانير والدراهم موجودة في وقت نزول القرآن، والله فرضها بالإطعام، وما كان ربك نسيا. أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، لكن الرقبة هي آخر شيء، لا لأنها أسهل الأمور، ولكن أيسر الأمور على المكفر الإطعام ثم الكسوة ثم الرقبة. رتبها ترتيب مهم فأهم فأبلغ في الأهمية. وأما أنك لا تعرف أماكن الفقراء، فإن الإنسان إذا لزمه أمر عليه أن يقوم هو بالبحث عنه. وهل تظن أن الأمر من اليسر إلى ما قد يتصوره البعض؟ كفارة إثم يترتب وإزالة آثاره بهذا العمل، فهو خليق بأن يكون الإنسان جادا يسأل. لو أنك احتجت إلى شراء حوائج بسيطة لكن لا تعرف أين مكانها، أين مكانها، لسألت سؤالا وراء سؤال أين أجدهم. وفي مدينة الرياض، هذه المدينة مكتظة بالسكان ومن مختلف الطبقات والجنسيات، ستجد فقراء محتاجين لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، خاصة الأماكن التي يوجد فيها غرباء لا يتمكنون من أداء العمل، طلاب علم جاءوا لنهل العلم والعقيدة الصافية ووراءهم أهلوهم ينتظرون منهم إمدادهم بشيء من المال. فلو سألت في جنوب الرياض وفي بعض الأحياء فاسأل الأئمة، لا تذهب إلى الأحياء الرائقة ذات الفلل الجميلة والحدائق المشرقة، بل اذهب إلى الأحياء البسيطة ذات الأزقة الضيقة التي تذكرك بالمدن القديمة، واسأل وستجد طلبتك إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول أخوكم هادي ناصر. أخونا هادي يقول: لا تصح الصلاة بدون إقامة، فهل تصح صلاة المرأة بدون إقامة؟ هذا حكم غريب يا أخ هادي، كيف لا تصح الصلاة بدون إقامة؟ الصلاة تصح دون أن تقول ألفاظ الإقامة التي هي أذان، فإن الأذان بالنداء والإقامة كلاهما أذان كما جاء في الحديث: بين كل أذانين صلاة، يعني نافلة. فالإقامة ليست شرطا للصلاة، وإنما هي سنة مؤكدة. أما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة. ينبغي للإنسان أن لا يجزم بالأحكام إلا إذا كان عالما بالأحكام، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ.